عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القنوت في الصبح. اعلم أن القنوت في صلاة الصبح سنة، للحديث الصحيح فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. رواه الحاكم أبو عبد الله في كتاب الأربعين، وقال: حديث صحيح. تخصيص القنوت لصلاة الصبح دائما هذا مذهب الشافعي، خلافا لجماهير أهل العلم الذين لا يرون القنوت خاصا بصلاة الفجر. أما دليل الشافعية فهو هذا الحديث المذكور هنا، وفيه قول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، وهذا نص في المسألة. لو كان صحيحا لا كان ذلك يعني كما تقول الشافعي، لكن هذا النص غير صحيح. وقد بحث هذه المسألة، أو من أحسن من بحثها، ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد، وبين أنه من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الصبح كل يوم ثم لا ينقل هذا عنه عامة أصحابه وتضيع هذه السنة ولا يقول بها كثير من الصحابة، لأن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله، تتوفر الدواعي على نقله. هذه صلاة، صلاة يومية، بل ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك كما في حديث المسند وغيره، أن مالكا الأشجعي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين، أكانوا يقنطون في الفجر؟ سؤال مباشر. قال: أي بني محدث، أي بني محدث، يعني هذا ليس من السنة. ونقل أيضا البيهقي عن أبي مجلس من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأله: ما لك لا تقنط في الفجر؟ يعني سأل أبو مجلس عبد الله بن عمر: ما لك لا تقنط في الفجر؟ قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا، لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. وهذا صحيح. وأما أنس رضي الله عنه وحديثه هذا الضعيف المذكور في الباب، عمدة الشافعية في إثبات قنوط الفجر، فإن أنس رضي الله عنه صح عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر والمغرب، في الفجر والمغرب. فلماذا أخذ الشافعية بالفجر دون المغرب؟ وماذا قالوا في المغرب؟ إن قالوا منسوخ فيكون الفجر أيضا منسوخ، لأن الحديث واحد. وإن قالوا هل كان في النوازل، فيكون الفجر أيضا في النوازل. ولهذا الصحيح أن تخصيص القنوت لصلاة الفجر ليس عليه دليل صحيح، وما ذكر هنا فهو ضعيف. ومن أشهر الأحاديث من رواية أنس نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أقوام من بني سليم، من رعل وزكوان وعصية، قبائل من العرب، قتلوا 70 من القراء، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. وقال أنس في آخر الحديث: فذلك بدء القنوت وما كنا نقنط، بدء القنوت وما كنا نقنط. فشاهد أنس أنهم لم يكونوا يقنطون، وكان بداية القنوط في هذه المناسبة، فدل هذا على أن القنوط لا يكون إلا في النوازل، وأن الصحيح أنه إذا نزلت نازلة فالقنوت يكون في الصلوات الخمس، وهذا كله يدل على أنه ليس لتخصيص الفجر بالقنوت دليل، ولهذا حملوا يعني بعض الآثار التي وردت في هذا على قنوت النوازل أو على القنوت بالمعنى اللغوي يعني طول القيام ونحو ذلك. ومن هنا تعلم أن مذهب الشافعي خلافا للجمهور ليس بصحيح، وأن الصحيح مذهب الجمهور. لكن المسألة من الخلاف الذي يحتمل، سواء أنك رأيت بعض الشافعي يقنط في صلاة الفجر فأنت تقنط خلفه، لأنه لم يأتي بشيء يعني ليس مرده إلى نص، يرجعون إلى نصوص، وأن كان الراجح أنها إما ضعيفة أو مؤولة لأن هذا محمول على قنوت النوازل ونحو ذلك، لكن ليس هذا مما تبطل به الصلاة أو يعني قول محدث لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما الصحيح أنه قول لبعض أهل العلم وإن كان مرجوحا. فإذا صليت في مسجد صلاة الفجر وقنت الإمام اقنط وراءه ودعا الإمام أمن وراءه، أما أن تنحرف ولا تصلي ونحو ذلك فهذا خلاف ما عليه السلف من اجتماع القلوب، فإن الخلاف شر، الخلاف شر، فالذي تدين به علما وعملا لو كان الأمر بيدك قول الجمهور، وأنه لا تخص صلاة الفجر بالقنوط على الراجح من قولي العلماء، لكن لو وجدت خلف إمام يقنط فإنك تؤمن وراءه. قال المصنف: واعلم أن القنوط مشروع عندنا، يعني عند الشافعية، لأنه يعلم أن الجماهير خلاف قولهم، مشروع عندنا في الصبح، وهو سنة متأكدة، لو تركه لم تبطل صلاته، لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا، يعني لتأكد قنوت الفجر عنده، لو تركه لم تبطل الصلاة إلا أنه يسجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا، لو تركه عمدا تبطل صلاته مع يسجد للسهو مع صحة الصلاة، والصحيح أنه لا يلزم هذا، وإنما يلزم بهذا الشافعي، يعني من كان شافعي المذهب ويقلدهم في هذا. وأما لو تركه عمدا وأما لو تركه سهوا فإنه كذلك عندهم، وتقدم أن الصحيح غير هذا وأنه لا حرج عليه، بل الأولى ألا يقنط الفجر. قال: وأما غير الصبح من الصلوات الخمس فهل يقنط فيها؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله. انتهى من صلاة الصبح وبين أن المذهب مشروعية بل سنية بل استحباب بل تأكد استحباب القنوط في الفجر، وذكرنا أن هذا القول ضعيف. فما بال الصلوات الأخرى الأربع؟ قال: فيها ثلاثة أقوال للشافعي. الأصح المشهور منها أنه إذا نزل بالمسلمين نازلة قنتوا، وإن لم ينزل لا يقنطون مطلقا، هذا أصح الأقوال عندهم وهو صحيح. والنازلة يعني الشدة من الشدائد، والمقصود بالنازلة إما النازلة العامة كالوباء أو القحط أو الجد أو انعدام المطر أو يعني تسلط الكافرين على المسلمين ونحو ذلك، كما نرى يعني هنا وهناك هذه نوازل يقنط لها، أو النازلة الخاصة، لكن الخاصة المؤثرة على المسلمين، نازلة خاصة كما يعني كما أخذ القراء السبعون مثلا وقتلوا، أو كما أخذ بعض المجاهدين ونحو ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقنط لهم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وعياش بن ربيعة ونحوهم. لا بأس بهذا، لو أن بطلا من أبطال المسلمين أو يعني قائدا من قادتهم هذه صورتها نزلة خاصة لكنها متعلقة بمصلحة المسلمين، فلا بأس من القنوط بها أو فيها. وهذا القول هو الصحيح، وهو المعروف بقنوط النوازل، يعني عند النوازل يشرع القنوط، وعند رفع النوازل يتوقف في قنوط النوازل، وهذا الذي يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يعني الخمسة الصلوات في دبر كل صلاة بعد سمع الله لمن حمده يدعو على حي من بني سليم على رعل وزكوان وعصية ويؤمن من خلفه. والحديث صحيح، صححه المصنف في المجموع، والألباني في الإرواء، والأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد. وهذا يبين أن نفس القصة التي رواها أنس وفيها أنه قنت في الفجر والمغرب تدل على أن أنس حفظ من ذلك الفجر والمغرب، وإلا نفس القصة ذكر فيها ابن عباس أنه كان يقنت في الصلوات الخمس كلها، وهذا قنوط النوازل. وهكذا يفعل المسلمون عند النوازل، وسواء يعني كان لهم إمام عام كالخليفة فينبغي أن يصدروا عن قوله، أو لم يكن كزماننا فيصدرون عن أقوال العلماء والكبراء فيهم، والأمر في هذا واسع. والثاني يقنطون مطلقا يعني في الخمسة الصلوات مطلقا. وهذا القول يعني ليس عليه دليل في الحقيقة، أن القنوط يكون مطلقا في الصلوات الخمس في نوازل وغير نوازل ليس عليه دليل، وليس عليه العمل على كل حال. والثالث لا يقنطون مطلقا لا في نوازل ولا في غير النوازل. وهذا أيضا ضعيف، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوط في النوازل، فيكون أول الأقوال وهو الصحيح عند الشافعية هو أصح الأقوال والدليل يعضده. قال: ويستحب القنوط عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر. ماذا يفعل نفس رمضان؟ يقنطون في النصف الأخير، وهذا قول وجيه، ووجهه أنه ثبت وصح من فعل الأئمة في زمان عمر رضي الله عنه، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، ثبت هذا وصححه الشيخ الألباني في رسالة قيام رمضان. وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، يعني النصف من رمضان، يعني من أول ليلة النصف يبدأون في القنوط. ولنا وجه، يعني وجه ثاني، أنه يقنط فيها في جميع شهر رمضان، وله بعض الأثار عن السلف أنهم كانوا يقنطون في رمضان، فقد يحمل هذا على النصف كما في الأثار الأولى، وقد يحمل على يعني عموم الشهر، ويرجحه أو يؤيده أن القنوط في الوتر مشروع عامة السنة كما في بعض أقوال أهل العلم، وهو القول الثالث. قال: ووجه ثالث في جميع السنة، يعني يقنط في جميع السنة في رمضان وغير رمضان، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة القنوط عامة السنة. وهذا نقله ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي من التابعين، ونقله إبراهيم أيضا عن ابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهم، ورجحه ابن أبي شيبة واختاره، وهو مذهب أبي حنيفة. لكن الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة قيد هذا بأن يكون أحيانا القنوط في الوتر، أحيانا يقنط على مدار السنة وأحيانا يترك. ووجه ذلك أنه لم يروي قنوط الوتر إلا الحسن بن علي، وأن هذا الأمر يتكرر وتتوفر الدواعي على نقله. وعامة من روى صلاة الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل فيها القنوط، فدل هذا على أنه لم يكن يداوم عليه، إذ لو كان يداوم لرواه كل من روى الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح إن شاء الله أنه مشروع، لكن يفعله أحيانا ويتركه أحيانا على مدار السنة. قال: والمعروف من مذهبنا هو الأول، والله أعلم. المعروف من مذهبنا الأول، يعني إيه الأول؟ صحيح ولا صحيح؟ يعني يقنط في النصف من رمضان، النصف الأخير من رمضان. فقد تقدم من الأمر واسع، وأنه يقنط عامة السنة، أحيانا يقنط وأحيانا يترك القنوط، لأن الحسن قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي القنوط في الوتر، ولم يخصه بزمان دون زمان. فصل: اعلم أن محل القنوط عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية. وقال مالك رحمه الله: يقنط قبل الركوع. محل القنوط بعد الركوع أو قبل الركوع؟ الجمهور أنه بعد الركوع، هو اختيار الإمام أحمد والشافعي وغيرهم والجماهير. فقال مالك: يقنط قبل الركوع مطلقا. ففصل بعض أهل العلم، أو قال بعض أهل العلم أمر واسع، روي قبل الركوع وروي بعد الركوع، لكن بعد أكثر. وفصل الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وقال: إن كان القنوط للنوازل فيقنط قبل الركوع، وإن كان قنوط الوتر فيقنط بعد الركوع كما يظهر من النصوص. والأمر في هذا واسع، إن فعل هذا زيد، وإن قنط قبل الركوع أحيانا وبعده أحيانا لا بأس، وإن قنط بعد الركوع دائما وهذا عمل الجماهير فلا بأس أيضا، كل هذا صحيح ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. قال أصحابنا: فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يحسب له على الأصح، لأن عندهم القنوط بعد الركوع، فلو قنت قبل الركوع لم يحسب، ولنا وجه أنه يحسب، وطبعا هذا هو الصحيح، وعلى الأصح يعيده بعد الركوع ويزجد للسهو، يعني على الأصح عندهم أنه لا يحسب قبل الركوع، وقنت قبل الركوع ماذا يفعل بعد أن تذكر؟ يعيد القنوط مرة أخرى بعد الركوع، لأن هذا هو القنوط الحقيقي. طيب والذي كان قبل الركوع يسجد له للسهو، وهذا تفريعات يعني لا حاجة إليها، فالأمر واسع كما قلت. وقيل لا يسجد، طبعا هذا أولى. إذا خلصت البحث، قنت قبل الركوع جائز، بعد الركوع جائز، في نوازل في الصلاة المفروضة أو في الوتر الأمر كله واسع، ولو أنه يعني جعل النوازل قبل بعد الركوع والوتر قبل الركوع لكان هذا جيدا، والأمر في هذا كله واسع كما قلنا. وأما لفظه يعني لفظ القنوط، فالاختيار فيه أن يقول بدء الأذكار المنصوص عليه الذي هو أصل موضوعه. قال: فالاختيار فيه أن يقول ما رويناه في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها بالإسناد الصحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهديني في من هديت، وعافيني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى علي، فإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعالى. ثابت في بعض الروايات: ولا يعز من عديت، وثابت أيضا في بعض الروايات بعد هذا: لا منجى منك إلا إليك. فإذا سمعت هاتين الجملتين، الأولى قبل تباركت ربنا وتعالى، والثانية بعدها، يعني تقول إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعالى، لا منجى منك إلا إليك. هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوط الوتر، وفيه دعاء وثناء. الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، يعني دعاء بمعنى الطلب، وعافيني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت. هذا كله دعاء طلب، المأموم يقول فيه آمين آمين. أما القسم الثاني فهو ثناء: إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يقول آمين لأنه لا يطلب، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، لا يقول آمين، تباركت ربنا وتعاليت، كل هذا ثناء. ماذا يفعل في الثناء؟ استحضر المعنى في قلبه وهو ساكت، لأنه لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يقولون شيئا كما يقول الناس الآن: حقا ونشهد ويا الله، أو في بعض البلاد، كل بلد لها على حسب البدعة، في بلد يقول سبحانك سبحانك سبحانك، وفي بلاد تقول حقا نشهد يا الله، وفي بلاد يعني كل واحد بقى البدعة هذه مفتوحة ملهاش يعني نعم لكن الأولى في هذا السكوت كما قال أهل العلم، يسكت، يمر هذه المعاني على قلبه، يتأمل معنى إنك تقضي ولا يقضى عليك، يستشعر هذا بقلبه ويقر به ويوقن ويزعم، هذا هو الصحيح. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وفي رواية ذكرها البيهقي أن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنه من غير فاطمة، ولهذا يسمى ابن الحنفية، تزوج امرأة من بني حنيفة فولدت له محمدا، فمحمد هذا ابن الحنفية بخلاف الحسن والحسين فهما ابن فاطمة رضي الله عنه. قال إن هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته. هذه بعض الأثار في يستدل بها من يقول بقنوت الفجر، فإذا مرض عليك هذه الأثار ورأيت الحافظ مثلا يحسنها ونحو ذلك فاعلم أن المسألة لها أصل على كل حال، وإن كان الراجح وهنا يحمل هذا على أنه كان في الفجر وغيره، أو كان في الفجر من أي في أيام النوازل ونحوها. ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، فقد جاء في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح حسن صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، وهي مسألة خصوص أن يكون بعد هذا الدعاء تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير ثابت. لكن ذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة أن هناك آثارا عن السلف تدل على مشروعية الصلاة على النبي عموما بعد الدعاء، فلا بأس بهذا. فقال بعض أهل العلم بل لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر على ما ورد في الحديث الذي ذكره الحسن بن علي، والذي يجمع به بين هذا وهذا أنه إذا اكتفى بحديث الحسن بن علي يكتفي بما فيه تباركت ربنا وتعالي لا منجى منك إلا إليه الله أكبر، ولا يزيد الصلاة لأنه لم يثبت. وإذا زاد كما في أدعية القنوت فإنه يشرع له، أو يعني في الأدعية العامة فإنه يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقل من ورود هذا عن بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، إما يدل على أن له أصلا كما ذكر الألباني رحمه الله. قال أصحابنا وإن قنت بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حسنا، وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع فقال، وذكر حديثا آخر في القنوت يقال في الوتر ويقال في النوازل ويقال في الصبح عند من يرى يعني القنوت في الصبح، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، يعني نترك من سيأتي تفسير هذا من كلام المصنف، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفث، سيأتي تفسيره، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، ويروى ملحق لكن الأرجح ملحق، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. وهذا صح عن عمر رضي الله عنه، وأنه يعني كان في مصحف أبي مكتوبا كأنه كان قرآنا ونسخ. قال رحمه الله في شرح الحديث قال واعلم أن المنقول عن عمر رضي الله عنه عذب كفرة أهل الكتاب، لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، وأما اليوم يعني في زمان النووي في القرن السابع فالاختيار أن يقول عذب الكفرة فإنه أعم، يعني بحيث يدخل أهل الكتاب وغيره. وقوله نخلع أي نترك، يذكر بعض ألفاظ دعاء عمر. وقوله يفجرك يعني يلحد في صفاتك. وقوله نحسب بكسر الفاء نسارع. وقوله الجد إن عذابك الجد أي الحق. وقوله ملحق بكسر الحاء على المشهور يعني في الرواية، فيقال بفتحها، ذكره ابن قتيبة وغيره. ومعناه ملحق واضح، إذا قلنا بالفتح ملحق يعني نازل بهم. وإذا قلنا إن عذابك الجد بالكفار ملحق يعني قد لحقهم، يعني لاحق بهم، والمعنى نفسه. فقوله ذات بينهم أي أمورهم ومواصلاتهم، يعني أحوال المسلمين. وقوله الحكمة وجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، هي كل ما منع من القبيح، وهذا بعض ما يفسر به الحكمة، وإلا فأعم من هذا. وقوله وأوزعهم أي ألهمهم. وقوله واجعلنا منهم أي ممن هذه صفته، والله أعلم. قال أصحابنا يعني الشافعية يستحب الجمع بين قنوت عمر وما سبق، يعني قنوت الحسن بن علي، فيجمع بينهما، يقصد الشافعية في الفجر يعني اللهم اهدنا فيمن هديت، ويجمع أيضا معه قنوت عمر الماضي. فإن جمع بينهما في الأصح تأخير قنوت عمر، لأن الثاني أو الأول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحسن علمني النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصر، طبعا هم يذكرون قنوت الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت في صلاة الفجر لورود بعض النصوص بهذا، وإن كان الراجح أنه النصوص الصحيحة أن هذا القنوت في الوتر. ولهذا قال الشيخ الألباني معلقا على ما ورد من النصوص في أن قنوت الحسن اللهم هديني في من هديت في الفجر، قال والأصح عندي أنه لم يرد في الفجر. وإن اقتصر فليقتصر على الأول يعني قنوت الحسن. فإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا، يعني المنفرد يطيل كما يحب، أو إمام محصورين يرضون بالتطويل، يعني إماما لعدد محصور اتفقوا على التطويل وأنه لا بأس بذلك، والله أعلم. واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت، يعني لو لم يحصل قنوت الحسن ولا عمر ودعا في القنوت فإن هذا جائز، ولا يلزم أن يحفظ دعاء معينا. وهذا تأكد في قنوت النوازل، فإن كل نازلة الأولى أن يدعو فيها بما يليق بهذه النازلة. فإن كانت غياب المطر مثلا فإنه يقول اللهم يعني أنزل المطر ويعني أذهب عنا القحط والجد ونحو ذلك. وإن كان تسلط الأعداء اللهم يعني اكفنا شر أعدائنا ونحو ذلك، فلا بد أن يكون القنوت مناسبا خصوصا في النوازل. أما نيجي في قنوت النازلة يدعو بأشياء لا علاقة لها بالنازلة، كأن يبالغ اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا، وهذا مما لا يليق، وإنما قنوت النازلة متعلق بالنازلة. قال ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاء به السنة. وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزئ غيره، يعني يتعين أن يحفظ حديث الحسن أو عمر ولا يجزئ غيره، لكن الصحيح أن الأمر في هذا واسع، وأن القنوت معنى الدعاء. قال واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إماما أن يقول اللهم اهدنا بلفظ الجمع، وكذلك الباقي يعني باقي الدعوات. ولو قال اهدني حصل القنوت وكان مكروها، لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء، وذكر الحديث هذا. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. قال الترمذي حديث حسن، لكن ضعفه الشيخ الألباني، لكن المعنى صحيح، لأن الإمام في الصلاة لا يدعو لنفسه وحده، وقبيح به أن يقول اللهم اهدني في من هديت، ويقول كل المسلمين خلفه آمين، فيكون محل الدعوة عليه، وعافني وليس يقول آمين، وهذا واضح أنه ليس من الأدب، وإنما ينبغي أن تكون الدعوة عامة، اللهم اهدنا واغفر لنا، حتى ينصف الله، وفضل الله واسع يشمل المسلمين جميعا. أما تحجيره هذا الواسع بأن يخص نفسه بالدعاء دونهم، هذا من الجفاء ومن سوء الأدب. لكن إذا أخطأ أو نسي فالصلاة صحيحة على كل حال. فصل. اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت في الصبح، وأنه مصمم في الصبح لأنه يعني يريد أن ينتصر بمذهبه فيها، ونحن نتكلم عن القنوت عموما في الصبح عند من يقول به، وفي النوازل وهذا الصحيح، وفي الوتر وهذا الصحيح أيضا. اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت في الصبح ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه، الأصح أنه يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه، هذا صحيح، يرفع اليدان هذا ثابت، ومسح الوجه غير ثابت وحديثه ضعيف. والثاني يرفع ويمسح، يرفع يديه ويمسح وجهه، والثالث لا يرفع ولا يمسح. الصحيح الأول بما ثبت من رفع اليدين وعدم ثبوت مسح الوجه. واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا ذلك مكروه، لأن بعض أهل العلم قال يمسح وجهه وصدره، وأن ترى العامة يفعلون هذا بعد الدعاء، وجهه يجيب يعني ما استطاع لحد رجليه، نعم، وهذا كله يعني اعتمادا على ما نقل من بعض أهل العلم في هذا، وهذا دون دليل وليس بصحيح. أما الوجه ففيه دليل لكنه غير صحيح، فكأنه لا دليل، ولهذا قالت الشافعية مكروه أن يمسح صدره ونحوه. والبدعة دائما تتفرع ويتفرع عنها بدع كثيرة، ولما فعلت هذه البدع صار بعض الناس له يعني أشياء عجيبة في هذا، حتى أنهم يعني إذا انتهوا من الدعاء مثلا يبصقون في داخل ثيابهم، هذا عند الأعاجم، مشهور عند الأعاجم هكذا داخل الثياب، لماذا ما ندري، هذا بدع. وبعضهم يعني يدخل على يديه ويضعوها على عينيه، هذا أيضا في الأعاجم مشهور، يعني تكثر يعني عامة الأعاجم، جمهور بجماهير الأعاجم، قل من يخالف هذا يعني، ويمسح عينيه يتصور أن هذا يعني يحفظ بصره، نعم. وطريق البدع يؤدي إلى يعني، لأن البدع الشيطان يتلاعب بالناس، والذي يفتح باب بدعة يعني لا يأمن غيره من الأبواب. قال وأما الجهر بالقنوت والإصرار به، فقال أصحابنا إن كان المصلي منفردا أسر به، يعني لا يجهر، لماذا يجهر هو منفرد، وإن كان إماما جهر على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الأكثرون، وهذا صحيح أن الإمام يقنط يجهر في قنوته حتى يتسنى للمأمومين أن يؤمنوا خلفه. وقد استظهر الحافظ ابن حجر في فتح الباري يعني استظهارا لطيفا في هذه المسألة، قال الذي يظهر أن الحكمة في جعل القنوت في الاعتدال يعني في القيام سواء قبل الركوع أو بعده، وليس في السجود مع أن السجود أولى بإجابة الدعاء، الحكمة من هذا أن يتمكن المأمومون أن يجتمع الإمام والمأمومون على الدعاء، وهذا لا يتسنى في السجود وإنما يتسنى في القيام، فيدعو الإمام، ولهذا اتفقوا على الجهر، ويؤمن المأمومون، ومن هنا كان دعاء القنوت في هذا الموطن وليس في السجود، لأنه لو في السجود سيدعو وحده، نعم. قال والثاني أنه يسر كسائر الدعوات في الصلاة، يعني الإمام يسر وبالتالي المأموم يسر خلفه. وأما المأموم فإن لم يجهر الإمام قنت سرا كسائر الدعوات، فإنه يوافق فيها الإمام سرا، يعني يرفع الإمام يديه ويدعو في سر، والمأموم يرى الإمام رفع فيرفع ويدعوه أيضا في سر. وإن جهر الإمام بالقنوت وهذا الأولى والصحيح، فإن كان المأموم يسمعه أمن على دعائه وشاركه في الثناء في آخره، المأموم يسمع الإمام فيؤمن، وإذا قال اللهم صل على النبي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. وإن كان لا يسمعه أو يقصد بالثناء، يعني اللهم فإنك فإنه لا يذل، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، شاركه على قول في مذهب الشافعي، يعني يقول كما يقول لكن بصوت خفيف، وقول الثاني عندهم كما ذكرنا يتأمل هذه المعاني بقلبه، وهذا أولى. وإن كان لا يسمعه، يعني الإمام يجهر والمأموم لا يسمع، كما لو لم يكن مكبرات والناس كثيرون سيسمع بعض الصفوف ومن كانوا في الخارج لا يسمعوا، قنت سرا لأنه لا يسمع فلا ينشغل بما لا يسمع، فيستغل الفرصة ويرفع يديه هو ويقنط سرا. وقيل يؤمن، يعني يؤمن فيما لا يسمع، لأنه يسمع الأوائل يؤمنون فيؤمن يضبط نفسه على التأمين معهم وهو لا يسمع. نعم. وقيل له أن يشاركه مع سماعه، له أن يشاركه مع سماعه حتى لو كان يسمع يقول معه. والمختار الأول، الأول يعني يجهر يؤمن إن كان يسمع، وإن كان لا يسمع فإنه يقنط سرا. وأما غير الصبح إذا قنت فيها حيث نقول به، يعني حيث نقول به، لأن عندهم قول أنه لا يقنط في غير الصبح، فكأنهم عكسوا الصواب في المسألة. الصواب في المسألة أن غير الصبح بل الصلوات الخمس يقنط فيها في النوازل، وتخصيص الصبح غير صحيح. وعند الشافعية العكس في المسألة الثانية. نعم. وأما غير الصبح إذا قنت فيها حيث نقول به، فإن كانت زهرية وهي المغرب والعشاء فهي كالصبح على ما تقدم، فهي كالصبح، يعني يجهر الإمام ويؤمن المأمومون. وإن كانت ظهرا أو عصرا، يعني صلاة سرية، فقيل يسر فيها بالقنوت، يعني الإمام، وبالتالي المأموم يسر. وقيل إنها كالصبح، يعني يجهر حتى لو في الصلاة السرية، وهذا الصحيح أن يصلي في الصلوات الخمس ويقنط في الخمس ويجهر في الخمس ويؤمن المأمومون في الخمس، وهذا الذي عليه العمل الآن. قال والحديث الصحيح في قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا القراء ببئر معونة يقتضي ظاهره الجهر بالقنوت في سائر الصلوات، وهذا الصحيح. ففي صحيح البخاري في باب تفسير قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا صحيح في قنوت النوازل يقنوت الإمام في الصلوات الخمس ويجهر والمأمون يؤمنون في الصلوات الخمس، وهذا آخر الباب، باب القنوت، والحمد لله رب العالمين.